لعلهم يتفكرون. اللي هو السنة، نحن نتبنى في السنة. يبقى كاملوا في سورة الدليل على حسب التعطيل، كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة، ينزل عليه بالسنة صحيحه إياك شرعته القرآن. حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان في الآخر الرسول قال إيه؟ هذا جبريل قال الله. يبقى جبريل نزل بالأعلى. هل أركان الإسلام اللي مذكورة في النص لا موجودة في القرآن؟ لا مش موجودة في القرآن. أركان الإيمان موجودة لا مش موجودة. أي نقول أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كل ده يدل على السنة إيه؟ حديث القدسي والسنة النبوية. إذا الخاتم المشترك بين القرآن وبين السنة والحديث وبين بين القرآن والسنة والحديث القدسي هو الوحي. بس الصور تختلف. الوحي في تفسير القرآن تختلف عن الايه؟ عن السنة عن الحديث القدسي. ضروري يختلف. دي لغتنا العربية. لكن الكل يسمى ايه؟ يسمى واحد. زي ايه؟ الآن مع سنة ميزان ده حرق أول فيها 10 جرام 50 جرام 3 جرام ده أو اسمه ميزان ايه؟ حساب ميزان ده. طب هل يمكن إذا أجيب دبش السيجارة موردينا ميزان ده؟ ما هو اسمه ميزان؟ شو اسمه ميزان؟ هل يصح إن أنا أجيب سن السيجارة أجيب البراءة أو أوردينا على ميزان ده؟ يمكن هو اسمه ميزان؟ لا ما ينفعش. لا ده خالص. ولا حق. الميزان اللي هو بيصير هو من الله، الميزان اللي هو ميزان الحجارة. ما هو ميزان؟ روح اجيب 10 جرام ده اوزنه عليه. مع انه ميزان. اذا كله سبب ميزان. لكن له وقته خاص وله وقته خاص. فالوحي الى القران وحي. لكن له خصائصه. الوحي الى السنه وحي لكن له ايه؟ خصائص. وكذلك اذا الان القضية المشتركة ايه؟ زي ما قلنا القضية المشتركة في الميزان ده. لكن لم يختلف عن شيء. انت بتفضل فلوسك في المحفظة. اسمها حافظة. طيب لو حطيت الكمبيوتر في الجهاز ده ولا حطيته في الكمبيوتر صحيح؟ كل شيء يسمى حافظة. الجرام اسمه حافظة. ومن هنا اذا مفهوم الوحي في القرآن هيختلف عن مفهوم الوحي لما ايه؟ اذا السنة كده تعمل الفلوس. ايه كده بقى؟ هل في القرآن لا يحمل جبريل في عقل على رسول الله إلا في حال يرضى. إلا في حال يرضى. في القرآن ما فيش آية في القرآن جت الرسول إيه؟ حاضر غضب عنها. كل آيات القرآن نزلت على رسول الله في لكن في الحديث قد يجي هو نايم بينما أنا في الحديث الصحيح بينما أنا نائم أريد غداء النهار. بينما انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب. يبقى اذا الوحي في القران يختلف عن ايه؟ لكن كل وحي ورؤيا الانبياء وحي. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه جبريل بينزل على الرسول في القران بالكلمه والمعنى. بالكلمه والمعنى. لفظ والعمل. انما السنه لا. في الحديث النبوية ينزل بالمعنى ورسول هو الرب من عنده باعتبار انه ولي العلماء وحكيم الحكماء. طب الحديث القدسي قال يكون جاي لفظ عن مين برضه؟ من الله سبحانه وتعالى. لكن ما تسميش القران. ثلاثه او اربعه. القران الكريم يتعبد بتلاوته. كل حرف بعد حسنه. الحديث لا. حديث ما عندوش حرف وعشر سنة. يجوز قراءة الحديث على غير طهارة. إنما القرآن لا يجوز قراءته على غير طهارة. بيع المصحف أكثر العلماء على عدم بيعه. في الحديث لا بيع المصحف مشكلة. إنما كما قلنا الآن المشترك بين هذا كله هو مسمى إيه؟ الوحي. غاية الأمر أن الوحي هو يختلف عن الوحي. كفاية كلمة المسألة. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه روي عن ربه عز وجل. هنا بقى احنا قلنا بقى حديث القدسي حديث الميلاني حديث قدسي بمعنى واحد. النص ده ان الله كتب الحسنات والسيئات بعض العلماء يقول احتاج احتمال ان الرسول خدم ربنا مباشره بدون ايه؟ بدون جبريل مباشره بدون واسطه ملك. طيب البعض يقول لك لا ده كما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطه الملك وده صح. نعم ما يتبين بسيمة ما معنون روى بمعنى نقل بمعنى بلغ يقول هناك واسطة بين مين؟ بين الله ورسوله. قد لا يكون هناك واسطة احتمالات من غير احتمالات. فالاحتمال هنا أن وجود الملك أرجح لأن إذا كان الملك ينزل بالقرآن وهو أشرف من الحديث القدسي فلا بد ان يجيب بالحديث الايه القدس من باب اولى. طيب بعد ذلك ان الله ولنفس بعض رواياته فيما يروي عن ربه عز وجل قال الله عز وجل يبقى ده الاعتراف لان كلام ربنا الله كتب الحسنات والسيئات. ان الله كتب الحسنات والسيئات احنا عم نحكي كتب لها معنى اللغة العربية. كتب في اللغة العربية من جميع الاحتمالات المشترك اللفظي. كتب المشترك اللفظي. ممكن كتب بمعنى فرض. ملاش قد يحفظ. كتب عليكم الصيام. يعني ايه؟ كتب عليكم الصيام. معنى الفرض. والكتابة ايضا تطلق على العلم. الكتابة تطلق على العلم. يعني مثلا كما قلت الآن منذ قليل حديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مش كتب بمعنى فقط. لا مستياقة. مستياقة. لأن إحنا دايما نحدد المعنى من السياق. فكتب هنا بمعنى علم. بمعنى مين؟ علم في حديث الله كتب على ابن آدم لأن بعض المغفلين اللي مش فاهمين حاجة في اللغة العربية يقول لك اتفضل يا ابني. أنت جاي تحكي لا أنا واخدها فرض عليا كده. إيه لازم يكون بيتكلم عن فرض؟ البعد عن اللغة العربية مصيبة. فدايما إحنا قلنا قبل كده لازم نعرف إن دي عندي حاجة كمان مش عن لفظ. في قواعد العلماء ماشيين عليها. فكتب في كل مقام لها معنى. ما ناخدهاش كلها إيه؟ قطع النص كلها بمعنى فرضا ونعم عنها. لكل مقام مقال. معنى ولا إيه؟ لكل مقام مقال. في مقام زي ما كنت انا في سينا كانت معايا وقت المكتب او قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه لحاصل الا بالثمار. يا الحجر الطبيش فازاي اقول لك الثمار كنت بتصلي يبقى لابد افهم الكلمه دي معنى ثاني. لو قلت افهم المعنى ثاني اللي هي ايه بقى؟ لا صلاه لمكلفه او لبادره الا بالثمار. الله يبقى انا وصلت الى معنى ثاني خالص. ما يجيش واحد يدرس الرسول بيلقى مرة يقول مفيش صلاة على إن الله رب النبي على خير صلاة ويقول لا صلاة لأنه مش فاهم الكلمة في السياق بتاعها لابد أن تفهم تحت الإيه؟ سياق لما جه ربنا في القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين إيه؟ معك والله يقدر الليل إيه؟ والنهار إيه؟ لكن ربنا يقول إيه؟ يقول إيه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما ينفعش كده فاقرأوا النص يعني أنا كده أعرفه لا لأن السياق مش معايا كده خالص. لأن السياق ما يقولش كده. لأن يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن عالم أن سيغلبهم معه. أي واحد. وآخرون يمهلون في الأرض يدعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هنا مش القرآن إنما صلوا ما تيسر من صلاة الناس. شوف أنا لما قلت المعنى اللي هو قريبنا إلى معنى جديد. يبقى المعنى هنا إيه؟ فقرأوا ما تيسر إيه؟ فصلوا اقرأوا بمعنى إيه؟ فما تيسر من القرآن يعني من إيه؟ من قيام الناس. زي ما قلنا في الإشراق إن قرآن الفجر الفجر كان إيه؟ يعني يرى الفجر صلاة القرآن لكن القرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وبهذا قلت لا بد ان احنا نفهم الكلمات في السياق. فان الله كتب على ابن ادم حظه بعض من الزنا أدرك ذلك لنا على بمعنيه علم. يعني ربنا عالم ان ابن هذا ده هينجلي وفي بنت الزنا. هل العلم ده هل العلم ده تأثير هو اللي يقدر يبدأ الزنا ولا انكشاف بس؟ ينكشف بالله عز وجل. فدايما عن العلم التوحيد العلم صفة انكشافي وليس صفة تأثير. صفة ايه؟ وليس صفة ايه؟ يعني ان ربنا ما اقدرش عليه فين؟ تجد الجريمة يذاكر الصح بالظبط الله قد يقول لي اتمنى الله يقضي قبل ما تروح يقول لي ما اعطوش ايه قدامك لما نورت قبل ما قدامك تروح هل هي اثرت في الشيء ولا كشفت؟ كذلك علم الله عز وجل بلا ان نزل بعد. اذا كذب كذب فقر في مقام علم في مقام الاخر قدر في مقام الاخر فلابد ان احنا نفهم معاني كذب الوالد باللغه العربيه. طيب ان الله كتب الحسنات والسيئات كتب بان نعم يا ترى معناها ان ربنا سبحانه وتعالى امر الملائكه يكتبوا امر الملائكه ان يكتبوا امر الحفظه ان يكتبوا يا جماعه فلان بدا هيعمل حسناتهم كذا وهيعمل كذا كذا هل مراد الكذب فكذب يعني امر الكذب ان يكتبوا الحسنات والسيئات اللي تطلب منه كده سماع ولا ايه؟ وده معنى كذب اي قدر ذلك في الناس لان الكتابه معنى تقدير انت ما بتحطش القلم على الورقه وتكتب اذا حاجه انت ايه؟ مقدرها وعارفها انت بتكتب حاجه عارفها مقدرها وعارف ان المعلومه اللي انت بتكتبها تتفضل هيتفضل على طول يبقى كذب بمعنى اقوى الملائكه ايه؟ ها؟ أن تسأل نعم ولا أمر بمعنى وإن الله كتب قدر الحسنات والسيئات وإن صفة انكشاف من صفة إيه؟ تأثير كان إن الله كتب الحسنات والسيئات. بعد كده بدأ العلماء يقولوا كلمة إن الله كتب الحسنات والسيئات يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يكون من الله عز وجل وأن الله قال أنا كتبت الحسنات والسيئات أو إن الله كتب الحسنات والسيئات. طيب إن الله كتب الحسنات الحسنة والسيئة كلمتان هدى قاطعتان. الحسنة فيها نوع من الإحسان من البشارة من الخير والإساءة فيها نوع من الشؤم والسوء وهو متقابلان كما قلت ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قبل ما ادخل في القوه الى الحديث العنوان البخاري يقول العنوان نفسه اللي قال انفاق من هم بحسنه او بحسنة من هم بحسنه او بحسنه كلمه الهم دي محتاجه توضيحها لان في فرق ما بين واحد يفكر في حسنه ما يعملهاش وفي واحد يفكر في حسنه ويعزم عليها بس ما يعملهاش وفي واحد يفكر في الحسنه ويعزم عليها ويعملها فاهمين كلامي؟ في واحد يجي يسيره سيئه معصيه قال لي دينا كده صوره تمرد القيام اي حاجه بس ما عملش حاجه ما عملش حاجه ولا علم على حاجه ولا في واحد تاني بيفكر فيها وبعدين بيريدها ويعزم عليها بس ما عملهاش ما خرجتش العلم وزي برضه ما قلنا في الحسن الواحد يفكر في المعصيه ويعزم عليها ويريدها ويخرجها الى عين الوجود ينفذها في بعد كده ولا لا؟ طيب كده بقى مش هنخش في حاجه الناس ده هنا ربنا يقول ومقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كلمة إن الله كتب الحسنات والسيئات ده جملة مستقلة. جملة فيها إجمال. يجي لنا بعدها بقى إيه؟ ثم بين يعني فصل. البيان بمعنى التفصيل. وفصل بإيه بقى؟ باللي جاي فمن هم بحسنات إلى آخره. بدأ يقولوا التفصيل بعد الإجمال والبيان أيضا بعد العموم الذي لما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات قعد بدل النص ما العمل ده يا اما حسن يا اما سيء يوم ياتي بعد ذلك يقول ايه بقى فمن كانت نيته الى الله ورسوله او ادراكه الى الله ورسوله ما يدرك الله هذه جانب الخير ومن كانت ادراكه الى دون ان يصيبها او الله يتزوجها زي الله بدا يفكر كذلك الحمد لله ان الله كتب الحسنات والسيئات على العموم ثم بين ذلك افضل ذلك ايه التفصيل بقى للاهل الفضل العكس فمن هم عندكم في الشرح الهم هو ترجيح جانب الفعل تابع عندكم شويه بقى في الحديث النفسي اللي الهم ترجيح جانب الفعل الهم هو ايه؟ ازاي بقى؟ ارجع اي حاجه انا قبل بقى اتكلم في المحاضره قبل ما اطلع قبل ما اشيل الكوبايه الشرح قبل ما انهي المحاضره بيمر فيني مجموعه مراحل مرحلة يسمونها الخاطر الخاطر او الهاجس يعني انت جيت لذهنك تسرق او تشرب خمر او جيت لذهنك تسال الاستاذ او جيت لذهنك تصلي خلاص حد يعمل الخاطر دي مستحيل ده لو نايم حتى لو انت نايم حتى دماغك رايح جنب بتسرق حاجه وانت نايم وهي ما بتشرب ده اسمها مرحلة الهاجس الايه؟ او الخاطر كويس الخاطر ده او الهاجس ده من علاماته الدبدبه يطلع من دماغ ويجي حاجه مكانه كده والتاني ده يطلع ويجي حاجه تاني مكانه والغلط اللي يعرفه ايه الشاطر يمضي هو على الشعور هذا انك تكلم الالام الان والمفكر فيها قبل المشاكل او قبل الامور بتفكر اللي انت بتسال الاستاذ في نفس الثانيه بتفكر الخروج في نفس الثانيه بتفكر في انت في الامل في نفس الثانيه بتفكر ان انت تعرف تجيبك افضل اي حاجه كل الراحه بس ايه بقى اللي هيفكر عليه والله واحده من خمسه اللي بيسموها انت تخش كده في جوه كده ايه والباقي كله يروح عند نفس الشغل خلاص خليك على جنب دلوقتي يعني حاجه اسمها الخاطر او الناس لا سيبك من بقى من الكتابه سيبك من الكلام سيبك مش عارف ايه لا انا حد فاصبح الان عندك خاطر عن ايه؟ حد انا فكرت في شرب الخمره وفي البناء وفي الكتابه وفي طول العلم وعاوز اخد المحاضره عاوز اشرب عاوز اخد نقطه ميه عاوز اقرا كتاب كل ده في المخ في خلايا المخ الغلط اللي حصل الشاطر ده يثبت ويدخل الى مرحله الايه بقى؟ الخطر ده اللي ايه؟ الدبدبه والتردد يوم اثبتها شويه نقول طيب خلاص ينتقل الخاطر او الهاجس الى مرحله التردد يا ترى اسال ولا ما اسالش؟ يا ترى خمره ولا شرط الخمر؟ يا ترى اصلي دلوقتي ولا ما اصليش؟ مرحله ايه بقى؟ في الخاطر الواحد مش مجموعه خواطر يبقى انا الان في مجموعه خواطر في تعاملات واحده غصب عننا كما قلنا الان الشاطر هو اللي يثبت ويخليه ايه؟ هو ده اللي اتفق عليه اهو في الخاطر اللي دخل عندي الان ده هيبدا يتردد طب اسال ولا ما اسالش؟ طب انا قال لي انه خاطر ما لهاش طب اسال طب الخاطر ثم يتردد ثم ترجيح لا ده انا اسال مش مشكله ده انا اشرب الخمر اللي فيها يا عم انا دي انا هتصدق هم دلوقتي اللي فيها انا مصدر الامر بدات تراجع ايه؟ الخاطر بدات يصل الى مرحله ادق منها وهي ايه؟ الترديد التردد بعد التردد وصل الى مرحله ادق منها وهي ايه؟ الترديد الترديد لا خلاص انتقل الى مرحله رابعه اسمها الهم الهم الخاطر التردد الترديد الايه؟ الهم الهم ده عباره عن انا خدت قرار لو خرجت جدلا واحد شتم جه في خاطري اضرب الشتم اسميها ايه؟ خاطر تردد يا شتيم ولا ما شتموش هذا تردد المحاضره الثانيه وبعدين اقول لا مفيش حد احسن من حد انا اشتمه اضرب الشتم رجعت ولا ما رجعتش لما اردت بدات في مرحله بجانب احنا ضربنا مثال بجانب الشر كنا بجانب الخير. انت الان في المغرب اول عام جيت النقطه بس صارت اخر الوقت ولا اخر خايف لحد يجي لحد خايف التليفون يطلع فضربت قلت لا اخر دلوقتي احنا من بعد شهر ان شاء الله يبقى وصلنا لمرحله ايه؟ لا الترقية بعد كده الهم بقى طب انا قلبي دلوقتي ولا كمان خمس دقايق بس انا هليت وحصلي وانا لابس البدله ولا عندي كلابيه ولا عندي ايه يعني بدات ابحث عن وسائل تنفيذ العقل ما مرحله ايه كل ده فين كل ده داخل الضغط داخل الناس يبقى خاطر قرار ترجيع هم سواء في جانب الحسنه او في جانب الايه السيئات الا بعضهم تناول في علم الشرح حديث النفس حديث الايه الا بعضهم تناول حديث النفس اذا تفكيرك في شيء ده حديث الايه ترددك في فعل الشيء او عدم فعل سواء كان حسنا او سيئا يسمى حديث نفس ترجيحك من احدى الامرين كان حسنا او سيئا يسمى حديث نفس تفكيرك وهمك ان انت تشوف الوسيله اللي انت عملتها في البلد عملتها في النفس سواء كان في جانب الخير او غير الشر. واحد الا الرعد وحديث النفس كما قلت لا يسلم منه مخلوق على وحي لا نبي ولا بلد تبارك الله كلنا ده امر الواحد في ايه؟ النفس نمرة ان كانت الامم السابقه تعاقب على هذا الامر الأمم السابقة كانت تعاقب على حديث النفس مع انهم ما عملوش حاجة. المدام من الأوطان غير والحلال. لذلك الصحابة لما كانوا يقروا القرآن بيسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعارفين كويس أوي إن العقاب على حديث النفس. هذه الآية في آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو ما أو تخفوه أو هو حديث الناس يحدثه فيه الله لأنه مش واحد منا إيه يسلم وكذلك الآية سورة الآية يا جماعة قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلم الله الله لم يعلم حتى فلذلك جاب الصحابة على الركعة لما سمعوا الآية الأخرى منها كويس أول فمن فيها إيه؟ فالحديث الصحيح جاءوا على الركعة حكيتوا على الركعة على الرسول وقالوا كلكم ودكم قد كلفنا من الامر ما لا نطيق لقد كلفنا من الامر ما لا نقدر عليه ايه عدم القدرة عليه؟ لانه ما يقدرش الخلق حديث ده اذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كانت نفسه تحدثه من طلب الجنود كما في حديث ابي زرواع فيعني فجاءوا هذا أول يرى فتحوا منا من الأمر ما لا نقدر على ولا نستطيع ولا قال لهم لا تقولوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وعصينا لما أنا وقال فيه تكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما كتبت علينا ما كتبت فطبعا لا فرد لذلك الرسول كره وقال ايه بقى الحديث بقى ان الله تجاوز عن امتي ما حدثتها به انفسها اللي هو هو القاطع التردد الترجيح الان ما لم يعملوا او يتكلموا اللي هو التنفيذ احنا وصلنا لدرجه الهم اللي ربنا قال فيها هنا ايه بقى او ربنا في الحديث القدسي فما نهانا اللي هي المرحله دي الرابعه حديث الايه؟ نعم هو عنده في الكتاب العباره اللي انا قلتها منذ قليل الهم ترجيح قصد الفعل بس لسه ده احنا قدامنا فبعد هذه اللي بعد ما انا فكرت وبور عن اسلوب اللي انا هرد به الشتمه او الوسيله اللي بها في مرحله ايه؟ الهام بيفضل الامر يزداد بيه وهو يصل الى مرحله العزم والتصميم العزم والتصميم يعني انا مصمم على ان ارد الشتمه ولو نادى البلد بس انا هرد الشتمه لمين؟ للي شتمني او لاي واحد قريبه، ابنه، بنته، مراته، اخوه، امه، في المرحله دي، في المرحله الخامسه، في الخامسه دي اللي ايه؟ انا مصر انفذ عن نفسي، اطلع الشتمه دي لاي محلول اللي هو شتات يا هو يا نفسي قلت له كده، انا ما حددتش حاجه. دي مرحله ايه؟ العدل. برضه لما خدت القرار يبقى الصلاه هادي الفريضه، بس فين؟ هاديها في البيت ولا هاديها في المسجد؟ ما اعرفش لسه. في عموميات، عموميات في مرحله ايه؟ العزم والتصديق. ثالث مرحله سبق وهي القصد والاراده. لا، ده انتقلت من العموم او من التعميم او من العموميات الى تحديد الشخص اللي انا عاوز عليه. كده فين في التدرج؟ عشان ثمان هامه بعدين هتقرب كلمه ثمان هامه. حددت الشخص اللي انا هحط عليه الشخص. الاول في المرحله اللي قلت ايه؟ نعلمه ما حددتوش. في المره الثالثه دي بقى لا، ده فيه المسجد اللي ينام ده وخلاص اصلي. او اصلي في الشتان او اصلي في الصاله. حددت الايه؟ المكان. في مرحله القصد والاراده ولا في مرحله العزم والتصميم؟ لا، في مرحله القصد والاراده. اللي يأتيها مباشرة التنفيذ. طلع لقيت طلعت الكلمة من بوقي ورديت الشمس، ده تنفيذ. لبست جلابيت ورحت المسجد، اذا انا اخذ تنفيذ. اذا الان خلي بالك بقى، انا قلت في اثناء كلام فضل رحمة ربنا واسع، وزي ما في حديث قلت وان كان مضاعف لما كل يوم الجبال تقول يا ربي ان انا يعني افطر على ادم كسفا من هذه الجبال فقد اكل خيرا ومنع شكرا، والبحار تقول يا ربي ان لم يبدا غرائه ووريه من الامرين فقد اكل ومنع شكرا، وكل ده يوم ربنا يقول في مواحد لو خلقته رحمته. يعني هذا الحنان والفضل والاحسان الا يستوجب منا شكر الله عز وجل. لذلك كده شوف هو هنا الان في مقام الامن، فربنا يقول في الحديث المنتصر الحملات والبيان خلاص، ثم بين ذلك. احنا عندنا تدرجات الكريم عنا، ثم بين ذلك فقال فلان هامه اللي هي المرحله مين؟ الرابعه من حديث النبي. فمن هام في روايه ثانيه من عشان يفهم النصوص لأن في جمع عنوان مواضع وفق في بلدنا واحدة في مروان واحد في قالب واحد. أنا عندي رواية أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين. فمن هم في رواية فمن أراد اللي هي بعد هذا على مين؟ الرابع هو الإرادة. تبدأ لأن الإرادة دي، الإرادة دي أولاً اللي إحنا قلنا عليكم ما فيش في القرآن كلمة نية أبداً. ما كلمة نية في القرآن ما فيهاش أبداً. إنما القرآن يستخدم بدل النية كلمة إرادة. كلمة إيه؟ إرادة. يبقى إرادة في القرآن المراد بها إيه؟ النية. تريدون عرضية. يعني تريدون عرضية. تنوون عرضية. والله يريد الأخرة والله يريد الأخرة. فالإرادة مثل القصد والإرادة، يبقى الإرادة هي مرتبها إيه؟ النية. بعد النية يأتي أوتوماتيكيا للتنفيذ. ولذلك بنفك من الكلام ده مشاكل كثيرة جدا بتقابلكم. يعني مثلا واحد يقول أنا في كتاب مصري يا أنا الصحابي يا دكتور في كتاب مصري يا أو لو أنت في الكلام ده ما كنتش محتاج كتاب يا أستاذ. لأن النية يقولوا عليها إيه؟ النية لفظ الشيء مقترنا بفعله. قصد الشيء ايه؟ مجرد وعادك على الحنفية وتشغيل دراعك وفتح المية ده اللي يعتبر نية مع ايه؟ مع العدد، لأن النية معناها قلب. النية زي ما قلنا معناها قلب مش عارف ارتاح. فمجرد ان انا شمرت دراعي وفتحت صنبور المية او دش افترض انا بلبس بجنابة مثلا، مجرد فتح الدش ده وتجرد الملفي ده يعتبر ايه؟ إذا النية دايما تكون مباشرة إيه؟ مباشرة العمل ده بقى بعدها على طول التنفيذ. لما تبقى العمل إيه؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثتها به ما لم يعلموا أو يتكلموا، اللي هي مرحلة إيه؟ التنفيذ. هنا بقى جمع الرواية مع بعض. فالرواية بتكون زمن هامة. كويس. والمرحلة الرابعة 505 تخش حديث النفس. نعم. 505 لا. مش حديث النفس. ولذلك لما تقرا النصوص تجد شيء عجيب يعني. فالسؤال بيقول هل مرحلة 505 تخش حديث النفس؟ لا ده احنا خرجنا بقى من الدروان ده إلى حاجات أداء. يمكن أن يحاجر أو يعاقب عليه. يمكن. وهي إيه بقى؟ النية مش إنسان أحيانا يتابع على النية مجردة عن العمل. سواء يعني دلوقتي واحد ناوي وقدم دفع الفلوس ولا دفع الفلوس ولا يجي القرعة بتاعته. ياخد ثواب الحج ولا ياخد ثواب الحج؟ فضل عنه. فضل من الله وكرم عنه. خلاص. لأن النية الثواب أحيانا يكون على النية مجردة عن العمل. أفهمت؟ ده في المرحلة دي. ده في المرحلة الثالثة. اللي هي المرحلة الثالثة. هي بس في خلاف كبير بين العلماء مش أفضل يعني أشهر الجماعة هو بيقولوا هل هي مرحلة تابعة بعد القصد والإرادة مرحلة تابعة ولا هي القصد والإرادة؟ ابن تيمية قالوا أنها بعد القصد والإرادة لكن ما أعرف إذا عملت إيه حلويات مش عظيم نعود لموضوعنا إلى كده من الآن أجمع الوقتات الهامة اللي هي المرحلة دي الرابعة شوية ثانية بقى إن الله كتب الحسنات والسيئات فإذا أرادنا عبر المرحلة دي الإرادة هي القصد والإرادة كويس يبقى أنا عندي فيه هم في إيه؟ بس ده كله ما أعرفش بعيد الوجود في دلوقتي فإن تحدث خرجنا إلى حيز الإيه؟ إلى حيز التنفيذ يبقى أنا عندي ثلاث روايات الأمن اللي هي المرحلة الرابعة حديث الايه؟ والإرادة اللي هي المرحلة الثالثة اللي خرجت عن حديث النفس وعندي مرحلة التعبير اللي هي تاخد الايه؟ التمييز والعقل. طيب كل ده قالك انا كل ده بيقول ده يدل على يدخل تبع حديث النفس اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الهم والدرائي المحرر الهم و وليش حديث يقول إيه بقى؟ إذا أن عبدي بسيئة فلا تكتبوه عليه. فلا نظر إذا أن عبدي بسيئة فلا تكتبوه عليه. اللي هي المرحلة دي؟ المرحلة الرابعة. طيب فإن عملها تكتبوها له إيه؟ سيئة. وفي رواية إن هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه وفي رواية فاكتبوها له حتى لا انما تركها من جرائم تركها من جرائم فاذا تركت انت السيئه خوفا من الله عز وجل وخشيه منه ولم تعلم خوفا من ذلك يبقى تكتب لك خوفا من الله ولا هنا بقى عندي اذا هم ومن هم واذا اراد وفي حديث اذا لحد وده محمول لكن يا ترى حديث الناس لوحده ويبقى ما خرج عن حديث النفس اللي هو القصد والإرادة العزم والتصميم آسف والقصد والإرادة والتنفيذ تزيد معانيه المساءلة والمحاسبة لأن الأعمال دي اللي هي المرحلة دي اللي هي الثالثة ويجي يقول لي ما الأعمال وهو يتكلم اللي هو التنفيذ يبقى العقاب الثواب والعقاب والكتاب وغيرها إما أن تكون في مرحلة النية وإما في مرحلة الايه؟ التنفيذ. طيب قوله فالمهمة تجد فلم يعملها يعني الذي عملها هي المرحلة دي التنفيذ يعني ما نفذهاش سواء يا ترى فلم يعني جوارحه ما عملهاش واحد نوى يمسك يعني يشيل ما يرفع الى الارض او قدرها من الارض او اذا لا تطور الناس من الارض نوى هذا الامر لكن لم يعمل يبقى ده يبقى الجواب مباشره العمل ولا المباشر؟ لا ما بشرتش ما عملش حاجه هو طالع في البيت يقول يا رب انا عاوز اعمل لك حاجه انا طبق النهار فلو لقيت اذا لا تعمل لي ناس انا عايز خلي بالك معاك ما لقاش بيزيد هو شايف الفكره فلم يعمل فلم يعمل ولا يبقى هنا بقى فلم يعمل عمل ايه؟ عمل الجو لا كل كلامنا الان عن الحسنات لسه جاري الكلام ما كلمناش عنه كل العمل ده نوعين، يا اما لعمل الجوارح يا اما المرحلة اللي هي بعد حديث النفس اللي احنا قلناها العزم والتصميم والقدر لا بلوك قدش هو فكر فيه. يبقى هو فكر في حديث النفس فين؟ في عمل هذا. وهذا التفكير لم يباشر ما جاءش في الأذى فيه، بل هو ما حزنش ولا أصر ولا أصر هذا الأمر. وفي المنظر إذا نحن عليها حكم كان بقى الله له عنده حتى لما تكمل، مع إنه ما حزنش لا الجوارح ولا خاصم على أهل ولا يخاصم بها بالقلب. ألا يدل ذلك على رحمة ربنا؟ لو تركته لرحمته. وما دام أنت مجرد تفكيرك في الحد تفكيرك هو حديث النفس حديثك جملة فيه حسنة جملة ولولا فيه ولولا فيه ولا تعملها، لإما أن تعملها في عمل الجوارح وإما أن لم تعزم عليها فيه وأن لم تبقى إذا لم يعملها لا يعني. إما أنه لم يعملها في عمل الجوارح وإما أنه لم يعزم عليها إيه اللي قلنا عليها القصد والإرادة والعزم والإيه والتصميم. طيب اذا مجرد الهم بالحذر يعتبر ايه؟ يعتبر كمان. طيب كتبها الله له. شوف سبحان الله يقول لك كلمة له دي مهمة. انا عندي كتبها الله، احنا قلنا كتب الاولانية بمعنى ايه؟ قدر او امر ايه؟ طب كتبها الله له لا تعيب لها معنى ثاني. يبقى كتب الثانية غير كتب ايه؟ غير كتب الأولى. كتب الثانية بمعنى أتاده الله بهذه الحسنة وكافأه الله سبحانه وتعالى. كتبها الله له. من أهم بها؟ لمن فكر فيها؟ لمن حدثته نفسه بها؟ أو لمن قصدها؟ أو لمن عزم وقام عليها حتى ولو رجع عنها؟ كتبها الله له لوحده. معناها مش هتقول لغيره. لا انتشر إلى رجل. لأن الكلمة دي لها الرسول قال لها امرأة أو ربنا قال لها امرأة. حتى لا يتوهم متوهم. أن ممكن الحسنة التي الحاجة اللي أنا فكرت فيها ده إيه؟ ولو أنت عملت وعزمت عليها ممكن تروح لمين؟ لغيري ربنا قال لها. هي لك وعدك. زي ما يقول العلماء قالوا. قال لما جه الرسول قال إنما الأعمال هي مش كده الحديث. إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. يعني إذا وجود العمل ووجود العمل نية وجود العمل زائد نية يبقى فيه ثواب. ثاني يقول إن أنا فيه الحرص. متى يتم الثواب؟ إذا كان عندي إيه؟ حاجتين. حركة هي العمل زائد الإيه؟ يوم الحرص اللي بنشوفه علينا يقول لك إيه؟ طب الشرط الواحد واحد نوعي. أنا نويت حاجة. أفضل لمن؟ أو فكرت في الصلاة، جيت حضرتك أنت صليت بنيتي أنا وعملت العمل ده. وأنا ما عملتش. طب إيه الحكم؟ قال لك لا الآن بد أن المكافأة هو صاحب النية وصاحب العمل. صاحب النية إيه؟ وليس إيه؟ لذلك إيه هذه المصلحة الثانية؟ وإنما لكل امرئ لجنة مش غير فلا تركن له إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم في الحسنات هو المين؟ هو لمن نوى هذا الخير، لمن نوى تلك الحسنة، لمن فكر فيها ولا يتعداه إلى قبل التشريف الثاني كلمة عنده. كلمة كتبها الله لا عنده. العندية دي تشريف. لما اقول لك ايه؟ انا عندي لك مكافأة. انا راجل مسؤول لك عندي لك مكافأة. العلمية فيها ايه؟ تشريف. يبقى له انواع. عنده اثنين. كلمة حسنة كاملة. مع ان لو قلت كلمة حسنة يبقى كتر خيرك يا رب سبحانك يا رب. لا. اخر مرة. اللي انا عارف بالي كلمة اللي انا ما عرفتهاش. فكلمة كاملة هي تدل على مزيد فضل من الله سبحانه وتعالى ويكتب منه. يبقى له أنواع. عنده له أنواع. له معنى أن هذه المكافأة ليست لأحدها. مش حدها حد غيره. كانها مقومة مع التكريم والتشريف. كلمة عنده. العلمية عندما تضاف إليه سبحانه وتعالى عندها. وبعدين يقول لي حسنة وصفها بقوله كاملة لا نقص فيها. وهذا دليل على ثناء الله سبحانه وتعالى وفضله وحسنه. أقف عند هذا المقطع عشان حتمي عليه السيئات في المحاضرة الجاية إن شاء الله. إن أنا أحتفل بفضل الله. هل كل من الحديثين التاليين صحيحا أم ضعيف أو موضوع؟ حديث تمثل الشيطان بالإنسان وجاء ليسرق الغلال من أبي هريرة، هذا حديث في البخاري لو سمحت. تمثل الشيطان بالإنسان ليسرق الغلال من أبي، هذا حديث موجود في صحيح البخاري في كتاب الوكالة، لكن الثاني أو يفهم الحتة، لكن هو حديث معلق بس كفايه عن كده عشان ما ينفعش. هو لكن حديث البخاري وان الشيطان تمثل في هيئه الراس، الرسول عليه الصلاه والسلام ابو هريره بيقول وكلني او وكلني رسول الله قبل زكاه المسلمين كذا. فجه الشيطان بيديله وراه في الحديث الراس فتح حلو ولا يقل لا اطلع عنك الى رسول الله. ما هو الاخبار؟ قال له اخبار اكيد ما عندكش شجع تاني خالص اول واحد بعد ليلة وتفكير على نفس القضية. البخاري حافظ على كتاب الوكالة لأن الرسول وكل أبا هريرة بالحفظية مش أكمال المسلمين. تاني ليلة عمل كده برضه. قال له أخي ما عنديش كام. اتكسر قال له مستحيل. لا يقدر أبا هريرة لا أقطع عنك إلى الرسول. فقال له بس أنا هقول لك حاجة ممكن تفيدني وعندنا دعاء لو قلته مش هي اللي هتشتغل أبدا من فضله. قال له يا كذا كذا اذا كنت كذا وكذا فالصبح الرسول قال له يا ابا ما فعل ابي وكان بارعا ما فعل ابي وكان بارعا. قال له كذا كذا. قال له اما انه خطأ وهو كذب. ده حديث البخاري. والمعلقات في البخاري 341 حديث معلق مروية بصفة الجذب وهي محفوظة. الحديث الثاني موسى سقط عين مدني حديث غالي في كتاب لا تنقل. مفيش مشكلة. ايه المشكلة؟ الجماعة انصاف المثقفين الذين لا يعرفون حقيقة ولا يعرفون قواعد شرعية ولا يعرفون كيف يفهمون النص. هم المشكلة عندهم مش مشكلة في النص. المشكلة في النص الثابت وصحيح وصريح ولا هو صحيح. المشكلة عندنا سوء الفهم. مش عارفين حاجة اسمها الشرع اللفظي، مش عارفين حاجة اسمها التأويل، مش عارفين ازاي يعني. فحديث موسى ما عملت في المنطقة، حديث البخاري بيجي سمر المتصل وليس فيه لا قطع لا في الدين ولا في العقل ولا في الشرع، وهو كل ما في الجماعة دول يقول ايه اللي بيعبر في الحديث ده؟ يقول لك فيه تقول له ايه الفريق اللي فيه؟ يقول لك هو اصل الاسرائيليين حطوه علشان يبينوا ان موسى جرب وان موسى بطل الاطفال وبناء على ذلك يبقى بطل الاطفال ما تعملش منها. قلت له يا اخي ده تفكير طفولي. ده تفكير واحد يقول الكلام ده. طب ايه رايك بقى القران ده جاي من موسى؟ اعطيك كل سوره فيها سيف موسى. ما دام دي اسرائيل ما دام انت على الجماعه دي الاسرائيليات كل حاجه فيها سيف موسى المفروض ان احنا دي ايه؟ والقران مليان اكثر ما في لغه القران هو سيف موسى. كاد القران ان يكون عهد موسى عليه السلام. اخو بعدين لما تدرس حياه موسى من ساعه ما اتولد لحد ما مات كل يوم في اختبار. اشد الناس ايه؟ بلاء الانبياء وعلى قدر دين الرجل من ساعه ما اتولد لحد ما مات يبتلى كل يوم كل يوم كل يوم. اترمى باللذه في النيل. فاذا خفت عليه ايه؟ طب انا اقول واحده تبني لها في النيل عشان تخاف عليك لان الناس كتير كده. ابتلي لما في اعطاء امه. ابتلي لما تبني قصه. ابتلي عشان تبني بها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر موسى في الحاجات دي تزداد الأرجاء. فعلا الإمام الإمام يقول عبارة جميلة يقول اللقمة دي موجودة خطأ عين ملك المرء. هل اللقمة دي احتمال يكون احتواء للاطف اللقم اللي هو مين؟ أو للمنصوب اللي هو مين؟ ملك المرء. يعني يا ملك المرء إذا بالطبع يا رب الهدي معلك هذه أنا البعض أرواح الناس مش حد يقدر عبارة عن طبق ملك عبد من الجبلة. يبقى ده احتمال مين؟ لملك المرء. واحتمال لموسى في دليل لموسى لما يقول لك فلما يقول لك اضع يدك على دفن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرات الدم جابوا واعطيهم ايات موسى زي الاجيال القديمه اللي قدمت ملايين السنوات وبلاد الزمان كان فيها قد كفه 100 مره وشوفوا الاجيال العظيمه الموجوده شوفوا الحكومه شبهها ايه فكشفوا في المتاحف نقطه واحد فوق 3 متر يعني عارف 3 متر عند الاجيال ما كانت هي كانت بتعمر مصر هي كانت بتعيش قد الزمن الا 50 عام من الفراغ الهيكل العصري كان ضخم فموسى تخيل لما يحط ايده على التغطي الماده ده هيغطي شعر مليون شعر فابو موسى المخالف يقول موسى يقول له وماذا بعد؟ قال الموت قال فالان فسال الله عز وجل ان يرى في المقدسه ربي سبحانه الشركه مش مشاكل عندنا المشكله في سوء الفهم والحاجة وفي سلطية كل الاتصال أن كله التشويش على المسلمين في مصادرهم الأصيلة خاصة صحيح الإمام البخاري نعم دعوا يخرج لو الكلام أنا أشكر حضرتك في تقول لا طبعا لا ورسول الله تعالى جعل سيدنا جبريل يقينا له هذه المساله لا اعرف عنها شيئا. انا عاوز ارجع لكتب التاريخ. انا ما اقدرش افتي بغير علم. انا بتكلم على موسى النبي، موسى الخضر باعتباره موسى بن عمران النبي الرسول. انا ما اعرفش غير كده. ده في ايه؟ روح اقرا في كل الخبر ده. اقرا كتاب الله والنهايه يا سنة. اللي مش عارفه حاجة لو سمعت يخرج وهو غامض. يا سنة لو سمعت. اللي مش عارفه حاجة لو سمعت هو غامض. نعم. انا ما اعرفش الكلام ده. انت جيت الكلام ده منين؟ من اي كتاب هذا الكلام؟ لا سؤال سؤال. جيت الكلام ده منين؟ ما قراته في كتاب معتمد. احنا مشكلتنا احنا المراكز الثقافيه في المدينه عامه ان هي من افضل المعلومات مصادر معتمده، انما التكرارات دي كلها غلط. ما عليكم من لا من What?